خبر مثلا عن قدام شيء ويضع عليه ان وجد ذلك هل الوسيلة يعني صاحب الجعل هو الذي وضع هذا؟ لا بأس إذا كان صاحبه هو الذي وضع، الذي سيعلن عنه هو صاحبه الذي فقد منه، هو الآن سيجعل جزءا منه جائزة لمن وجده، فلمن وجده. وكذلك الوسيلة الإعلامية هنا قلنا الصحيح أنها على أيضا على صاحب اللقطة نفسها وليست على المعلن، ليست على المعلن. فالذي يظهر أنه لو جعل من اللقطة نفسها فلا بأس، ولو أعطيت أيضا تلك الجهة لا بأس. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.